بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلدنا مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الفتوى المباركة التي ظهر نفعها وعم خيرها، فجزى الله مؤلفها خير الجزاء. ولا شك أننا قد تجاوزنا منطقة الخطر في هذه الفتوى، فما يحتاج شرحا مطولا قد مضى، وما يأتي مهم لكن لا يحتاج إلى شرح طويل، فسيكون قطعنا للكتاب إن شاء الله أسرع. وكذلك أنبه الإخوة الذين يعني لا يحضرون إلا يوم السبت، لأن إن شاء الله يعني بدأنا من هذا اليوم بعد صلاة الفجر درسا جديدا في كتاب زاد المستقنع، كان اليوم هو الدرس الأول، لمن أحب أن يلتحق معنا. كنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله ثم عمت هذه الشبهة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين. طواغيت هي أنست. نعم. من طاغوت المشركين أو الصابئين. عن طاغوت من طواغيت. عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين. أو الصابئين. عندي الواو أولى من أول. نعم. أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عن من قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الآية. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالإضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل. لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده هكذا. فهذا السياق والسياق الذي عندكم سياقكم صحيح، وبهذا السياق أيضا صحيح، فهذا صحيح هذا صحيح. نعم. يؤدي يدل على المقصود. نعم. أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا ونحو ذلك وبالاضطرار تعليم كل عاقل أن من دل الخلق ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة ونحو نعم. تعرف ليه؟ أن الله أين خبر أن جملة ليس على العقل ثم عطف على جملة ولا فوق السماوات ثم عطف عليها ونحو أيه. فهي معطوفة على خبر أن ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة وهو إما ملغ وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عندنا فقد أبعد النجعة وهي النجعة هي النجعة لكن أقصد فقد وليست لقد وفقد أفضل فقد أبعد النجعة وهو إما ملغ وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. طيب. قال رحمه الله تعالى ثم عامة هذه الشبهات التي سبق بيانها مما زعموا أنه عقل أنه مقاييس عقلية وأنها قواطع عقلية وهي في حقيقة الأمر شبهات وليست قطعيات. قال التي يسمونها دلائل أي الدلائل العقلية. قال إنما تقلدوا أكثرها أي أخذوا أكثرها عن طاغوت وسبق أن الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فكل ما استعمله الإنسان وسخره ليتجاوز به الحدود الشرعية فهو طاغوت. فعلم الفلسفة وعلم الكلام ركبها أهل الكلام وتجاوزوا على ظهرها حدود الشرع لذلك كانت طواغيت. قال تقلدوا أكثرها. طب من أين جاءوا بهذه الطواغيت؟ قال من طواغيت المشركين والصابئين. يريد بالمشركين الفلاسفة والصابئين هم عبدة الكواكب وقوله إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين والصابئين إنما يريد الفلسفة فإن أهل الكلام إنما أخذوا مقالاتهم من علم الفلسفة ولكن الفلاسفة حاولوا أن يبحثوا في باب الإلهية بعقولهم استقلالا أما أهل الكلام فحاولوا أن يلفقوا وأن يجمعوا بين العقل وبين النقل وإن كانوا عند تعارض العقل والنقل يقدمون العقل فعمدتهم على العقل إلا أنهم لم لم يخرجوا النقل ولو ظاهرا من هذا الباب من باب معرفة الله عز وجل وإنما أبقوه في الميدان ظاهرا لا حقيقة بدليل أنهم إذا عارض العقل النقل بزعمهم قدموا العقل. قال إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين والصابئين أو بعض ورثتهم أي تقلدوا هذه الطواغيت عن بعض ورثة المشركين والصابئين ويريد بهم الفلاسفة الذين انتسبوا للإسلام كابن سينا والفارابي والكندي فهؤلاء كلهم فلاسفة محض، لا فرق بينهم وبين أرسطو وأفلاطون إلا باللسان، فهؤلاء ينطقون بالعربية وهؤلاء ينطقون بلغة أخرى باليونانية. قال: أو بعض ورثتهم الذين أمروا، أي الذين، هذه في محل جر نعت لبعض، أو بعض ورثتهم، هؤلاء البعض، البعض أو بعض ورثتهم، هؤلاء البعض وهم الفلاسفة أمروا أن يكفروا، أو هؤلاء الذين تقلدوا عن هذا البعض أمروا أن يكفروا بما معهم لأنه طاغوت، فعصوا أمر الله عز وجل واتبعوهم. إذن قوله إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طاغوت المشركين والصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، لم يسمهم وإنما يريد بهم، يريد ابن سينا والفارابي وأمثالهم. طيب أرجع الاسم الموصول، لا يرجع إلى المشركين والصابئين، الاسم الموصول الذين يرجع إلى المشركين والصابئين، أي هؤلاء الورثة الذين ينتسبون للإسلام في ابن سينا وغيره، أمروا أن يكفروا بذلك الطاغوت فخالفوا الأمر، وماذا فعلوا؟ آمنوا به، بل جعلوه هو العمدة وهو المرجع وهو المنهج. قال: أو عمن قال كقولهم، من أهل الكلام كالجعد بن جرهم والجهم بن صفوان. إذن شيخ الإسلام ذكر أن هؤلاء الطواغيت على درجة، الدرجة الأولى هم الفلاسفة اليونان المشركين والصابئين، الطبقة الثانية فلاسفة ما يسمى بفلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي، الطبقة الثالثة وكل منهم أخذ عن من فوقه، الطبقة الثانية أخذت عن الأولى، الثالثة هم أهل الكلام الجهمية الجعد والجهم، وهؤلاء أخذوا عن الطبقة الثانية وهكذا. قال الله تعالى: فلا وربك، الآن شيخ الإسلام سيذكر نصا من كتاب الله كيف أن الله عز وجل يأمرنا أن نتحاكم وأن نرجع إلى كتابه، وهؤلاء ضربوا بكتاب الله عرض الحائط وخالفوا أمره ورجعوا إلى علوم الفلسفة اليونانية ونحوها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هؤلاء عندما اختلفوا إلى ما تحاكموا؟ هل عادوا إلى كتاب السنة أم رجعوا إلى علم الفلسفة؟ إذا عصوا الله عز وجل، أمروا أن يكفروا بالطواغيت وأن يرجعوا في تحاكمهم إلى شرع الله، فتركوا شرع الله وتحاكموا إلى الطواغيت، فقلبوا الأمر. قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهؤلاء إذا قرأت على أحدهم آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله اشمأز وانقضى صدره، إن كان من آية الصفات أقصد. وقال الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. هذا هو الموضع الشاهد الآية، أن الله عز وجل أنزل الكتاب ليتحاكم إليه الناس. وهؤلاء يقولون ظواهر النصوص ليست مرادة ولا تؤخذ العقيدة من النصوص، كيف ينزل الله الكتاب ويأمرنا أن نتحاكم إليه ثم يكون هذا الكتاب ظاهره يخالف الحق ولا نستطيع أن نحصل منه الحق، فكيف نؤمر بالتحاكم إلى شيء لا نحصل منه الحق؟ واضح الاعتراض من شيخ الإسلام. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه آية عظيمة فيها دليل أنه عند الاختلاف الذين يهتدوا إلى الحق هم الذين يؤمنون بما أنزل الله. الله عز وجل أنزل الكتاب ليتحاكم الناس إليه، فإن اختلفوا كانوا على صورتين: الصورة الأولى صورة تحاكمت إلى الكتاب فهذه تهتدي، وصورة ثانية أنهم أعرضوا عن الكتاب وتحاكموا إلى غيره فضلوا، وهذا هو واقع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. فمن تحاكم في باب العقيدة وفي غيرها، لكن مبحثنا في باب العقيدة، من تحاكم الكتاب والسنة اهتدى، ومن بحث عن الحق والهدى في علوم الفلسفة وفي علوم الكلام ضل وزاغ. وكما سبق ونبهنا مرارا، كل من ضل عن الكتاب والسنة أو كل من أعرض عن الكتاب والسنة كانت نهايته الضلال. قال ولازم هذه المقالة، هم لا يلتزمون بهذه اللوازم التي سيذكرها شيخ الإسلام. شيخ الإسلام الآن سيذكر عدة لوازم تلزم على كلامه، وقد ذكر في درسنا الماضي شيئا من هذه اللوازم عندما قال يلزم على كلامهم أن يكون ترك الناس دون كتاب وسنة أهدى للناس، فإن الكتاب لما نزل وكان ظاهره خلاف الحق كان سببا في ضلال الناس، لو ترك الناس إلى عقولهم لكان أنفع لهم. هؤلاء لا يلتزمون بهذه اللوازم، ولو التزموها لكفروا. إذن لماذا يذكرها شيخ الإسلام؟ نعم، ذكر اللوازم، وهذه قاعدة مفيدة، ذكر اللوازم يستعمل في إظهار بطلان قول الخصم وإن كان لا يلتزم به، فإن القول إذا ترتب عليه لوازم باطلة فبطلان اللوازم دليل على بطلان الملزوم. إذا كان الفرع باطلا دل على بطلان الأصل، فشيخ الإسلام عندما يذكر لهم هذه اللوازم كأنه يقول لهم كلامكم شئتم أم أبيتم يلزم منه هذا، فهل تلتزمونه؟ هم سيقولون لا لا نلتزمه، فحينئذ يظهر لهم بطلان قولهم، وحينئذ إما أن يعرضوا عن الحق تكبرا وإما أن يرجعوا إلى الحق. واضح طريقة قامت الحجة على القصر أن تبين له وأن تثبت له ما يلزم من قوله، وحينئذ إن كان ما يلزم من قوله لا يلتزم هو به ويحكم أن هذا اللازم ليس بصحيح وأنه فاسد، حينئذ يلزمه أن يقر بفساد وبطلان الملزوم. قال ولازم هذه المقالة، أي مقالة؟ أن ظاهر الكتاب والسنة ليس بمراد، وأن المرجع في ذلك إلى المقاييس العقلية. قال ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع. هذا ظاهر، أحتاج إلى تعليق؟ واضح. قال لأننا نعلم بالاضطرار. طب لماذا يعني يلزم هذا اللازم؟ لأن يريد أن يثبت لهم أن هذا اللازم لازم. فإن قال أحمد لا يلزم، لا شيخ الإسلام يقول له لا بل يلزم هذا. طب ما دليل شيخ الإسلام أن هذا القول من لوازم كلامهم؟ قال لأننا نعلم بالاضطرار. طب العلم الضروري هذا علم يقيني أم ظني؟ يقين. يقول لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. أنتم تقولون الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ايتوني بآية بحديث نص أن تكون نصا أو ظاهرا في هذا، هل يستطيعون؟ لا يمكن، لا يمكن. ما معنى هذا؟ أن ظاهر الكتاب والسنة بل نصه وظاهره لا يدل على الحق. أنتم تقولون أن الله عز وجل ليس فوق عرشه، ائتون بنص فيه أن الله ليس فوق عرشه، تكون دلالته نصا أو ظاهرا، لن يجدوا. ما معنى هذا؟ ما معنى أن لا يوجد في الكتاب والسنة لا نص ولا ظاهر يدل على الحق؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الكتاب والسنة لا يدلان على الحق، والذي لا يدل على الحق ضلال، هو ضلال في نفسه. إن كان لا يدلك على الحق إذن لن يدلك إلا على الضلال. فحينئذ كان وجود الكتاب والسنة مفسدة في نفسه، فلو ترك الناس من غير كتاب وسنة لكان أهدى. قال: وإنما غاية المتحذلق، المتحذلق يقولون هو المتكيس، والمتكيس هو الذي يظهر العقل والحكمة، وهو لا عقل له ولا حكمة، يعني يدعي العقل ويجعل من نفسه أنه رجل عالم وعاقل وحكيم ويتصدر وكذا ويتكلم في أمور عظيمة وكبيرة وليس أهلا لها. هذا الذي يسمى متحذلق، الذي يتكلم في غير علمه. قال: وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قول، كأن شيخ الإسلام يقول: وإن كنتم، يخاطر المبتدع، يقول: فإن قلتم لا عندنا نص، يقول: انتظروا، أنا أعرف ما الذي تستدلون به. أنتم تستدلون بمثل قول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا. هذا النفي المجمل. هل هنالك إنسان عاقل يمتلك ذرة عقل يقول أن هذه الآية ولم يكن له كفوا أحد نص أو ظاهر في نفي صفات الله عز وجل، أو في نفي علوه، أو في نفي صفاته سبحانه وتعالى؟ أين الدلالة في هذا؟ هم يستدلون بمثل هذا، وأين الدلالة؟ وكذلك ليس كمثله شيء، أين الدلالة في هذا؟ هم يستدلون بأدلة لا دليل فيها، بل هي دليل عليه. فإن الله عز وجل قال: قل هو الله أحد، فأثبت لنفسه الأحدية. الله الصمد، فأثبت لنفسه الصمدية، ومعناها أنه غني بنفسه. فالناس كلها، فالمخلوقات كلها تصمد إليه، تحتاجه، مفتقرة له. فهذا فيه الغنى، من كمال الغنى والقيومية، وأنه الرازق، وأنه المحيي، وأنه المدبر. ثم قال في آخر الآية، فقد قال: لم يرد ولم يولد، ماذا كمان؟ ولم يكن له كفوا. بعد أن أثبت لنفسه صفات الكمال، إيش قال؟ ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يماثله أحد في صفاته. هو أثبت الصفات، ثم نفع عن هذه الصفات أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين. فالآية في إثبات صفات الكمال، هذه الآية في إثبات صفات الكمال أظهر بكثير من نفي من دلالتها على نفي صفات الكمال، إن سلمنا أن فيها نفيا لصفات الكمال، فهي ليست نصا ولا ظاهرا. قال: وبالاضطراب يعلم كل عاقل أن ما دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك، ونحو ذلك بقوله: هل تعلم له سميا، يقول: أي عاقل إن قلت له الدليل على نفي استواء الله والدليل على نفي علو الله هو قول الله، لو سألته ما هو دليل فقال: هل تعلم له سميا، قال: كل عاقل يعلم أن هذا الاستدلال استدلال فاسد وباطل. قال: كل واحد يسمع مثل هذا الاستدلال يعلم أنه قد أبعد النجعة. النجعة يقولون المذهب في طلب الكلأ في موضعه. الكلأ إيش معنى الكلأ؟ الطعام. فأنت تريد الطعام، فإيش تفعل؟ تسلك الطريق الذي يؤدي إليه. فسلوك الطريق الذي يؤدي إلى المراد هذا هو النجعة. فإذا ابتعد عن هذا الطريق إيش نقول؟ أبعد النجعة، ابتعد عن الطريق الموصل إلى المطلوب. ما هكذا؟ هذه الآية ما تدل على هذه المسألة. قال فقد أبعد النجعة، وهو يعني إن كان الله عز وجل يخبرنا أنه ليس فوق العرش ولا فوق السماء بمثل هذه الآية، بكان الله يخبرنا عن ذلك في هذه الآية، فهذا لا يكون إلا ممن أبعد النجعة، وهو إما ملغز وإما مدلس. التدليس هو المخادعة، يخادعنا يعبث بنا، وهذا هو علم النقص. الله عز وجل إذا أراد أن يخبرنا أنه ليس فوق عرشه وليس فوق مخلوقاته يقول لنا هل تعلم له سمية؟ كيف نستدل هذه الآية على هذا؟ بعيد جدا. هو إما أنه حينئذ أراد أن يلغز أو أن يخادع، وهذا نقص في حق الله عز وجل. قال وهو إما ملغز وإما مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ما سبق كله أيضا سبق بحثه وشرحه وخلاصته. خلاصة هذا الكلام أن الله عز وجل أنزل الكتاب للهداية، وما تزعمونه أنه حق هو خلاف ظاهر الكتاب والسنة. فحينئذ كان الكتاب والسنة سببا في الضلال، ومن أراد هداية لا يخبرهم أنه ليس فوق العرش بقوله ولم يكن له كفوا أحد. كيف نفهم أنه ليس فوق العرش به ولم يكن له كفوا أحد؟ أين الدلالة؟ فحينئذ إذا أراد بهذه الآية هذا المعنى فهو إما ملغز وإما مدلس، أو أنه لا يتكلم بلسان عربي مبين. ظاهر هذا إن شاء الله. طيب نفهم. نعم. أن من دل الخلق، يعني من أراد أن يدل الخلق أنه ليس على العرش، يعني من المقصود هنا؟ الله. يعني أن الله عز وجل لو أنه أراد أن يدلنا على أنه سبحانه ليس على العرش ولا فوق السماوات بقوله هل تعلم سمية، فإذا حينئذ إذا أراد الله هذا بنا إذا هو إما ملغز وإما مدلس وإما لم يخاطبنا بلسان عربي مبين. فإن التزموا هذا كفروا، لكنهم لا يلتزمون. طب إيش يفعلون؟ ما موقفهم من هذا الإلزام؟ أحد موقفين. الموقف الأول إما أن يقروا بأنه لازم وأن هذا اللازم باطل وحينئذ يتوبون إلى الله، وإما أن يكادوا إما عنادا وإما جهلا فيزعمون أنه ليس بلازم. ولذلك شيخ الإسلام إيش قال؟ وبالاضطرار. هذا ما يناقش فيه. أي إنسان عاقل إيتي به وقل له الله عز وجل أخبرنا أنه ليس فوق عرشه بقوله هل تعلم أنه سمية، ما موقف الإنسان العاقل؟ نقصد صاحب العقل السليم. كيف يعني دلت الآية على هذا؟ لا يوجد ارتباط، هذا إلغاز وتدليس. نعم. ولازم هذه المقالة، أنا أفرح بهذا التكرار من شيخ الإسلام. لاحظوا أنه يعيد الموضوع بأساليب جديدة ويأتيه من هذه الجهة ومن هذه الجهة، وهذا جيد لأنه يثبت القاعدة، يثبت هذه الفكرة التي يدور حولها شيخ الإسلام، يثبتها ويجليها بطرق كثيرة، وهذه مهمة. طريقة إبطال القول بإظهار اللوازم الباطلة التي تترتب على هذا القول، هذه من أنجع ومن أقوى طرق في إبطال قول الخص، أن تظهر له اللوازم وأن تثبت له أن هذا يلزم من قوله، ثم حينئذ تثبت له أن هذا اللازم باطل، فحينئذ لا يريد إلا أن يقر إن كان طالبا للحق أن يقر من بطلان قوله. نعم. أن يكون ترك الناس بلا رسالة ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. طيب، هذا الكلام واضح من ذلك، لن أعيده، فقط الآن أقاطعك وأعلق. قال وبعدها واحد، وهو ما هو المرد إذن؟ المقاييس العقلية. يقول إذن ترك الناس بلا رسالة هو خير لهم في أصل دينهم، أي في عقيدتهم، لماذا؟ لأنه إذا كان المرجع هو العقل، وجد النقل أم لم يوجد النقل، إذا ما فائدة وجود النقل؟ بل على زعمكم نترك له فائدة، بل كان شرا محضا. نعم. وإنما الرسالة زادتهم هما وضلالا. نعم. يقول يلزم على هذا إذا أن تكون الرسالة هدى ونور بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت هدى ونور؟ بل كانت سببا في الضلال. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعقل؟ هذا هو القول. كيف لم يقل إيش الآن؟ هذه المقولة، هذا هو القول. هذه الآيات، هذا على ابتداء، يعني هذه إيش تكون؟ مبتدأ. نعم. هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه. يعني شيخ الإسلام يقول لو كان ظاهر النصوص ليس مرادا، لماذا لم ينقل لنا ولو حرف واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين عن السلف، ولو عن واحد منهم هذه الكلمة؟ لماذا؟ يعني هذه الكلمة حينئذ كانت ستكون سببا في بيان الحق. لو أخبرنا أن ظاهر النصوص ليس بمراد لارتحنا، لكن تأتي النصوص نصا وظاهرا بخلاف الحق كما تزعمون، ولم يقل نص واحد لفظ واحد عن أحد من السلف يبين أن الظاهر ليس بمراد. هل تجمع الأمة في خير القرون على عدم النطق بالحق؟ أليس شيئا عجيبا؟ ولذلك أشقال يا سبحان الله. نعم. لكن أعتقد هذه الآيات والأحاديث، ما أريد أن يكون كأنك تقول التقرير. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة؟ ونحن نتحدث أن يأتون بنص واحد أن ظاهر النصوص ليس بالمراد. نعم. هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقد. ما خالفه طه. وما خالفه ظاهره ظاهره فلا تعتقد ظاهره. طب إذا أردت أن تلقيها وما خالف ظاهره، نعم عائشة، وما خالف ظاهره أيضا يصلح، يعني لو حذفت الهاء يصلح أيضا. وما خالفه ظاهره إيش يعني؟ ما خالفه الهاء، هذا الضمير يرجع على إيش؟ على المقاييس العقلية. ظاهره أي ظاهر الكتاب، ظاهر السنة. وانظروا فيها فلا تعتقد ظاهره. ايش انت؟ وما خالفه ظاهرا. لا هو فلا تعتقد ظاهره. لماذا لم ياتينا نص واحد يقول لنا فيه اذا خالف اي نص ظاهره يخالف مقاييسكم العقليه فلا تعتقد ظاهره؟ ما وجدنا نصا مثل هذا، بل كل النصوص تامر بالتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، ليس فقط في حال الرفاهية بل في حال الاختلاف. ماذا نفعل في حال الشدة والخلاف؟ لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. نعم. وانظروا فيها فما وهنا فائدة فائدة نفيسة. إذا أمرنا في حال الاختلاف أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فهل معنى ذلك أن نرجع إلى ظاهرهما أم إلى تأويلهما؟ إلى الظاهر. لماذا؟ نعم، لأن التأويل يختلف باختلاف النظر، سيكون سببا في زيادة الخلاف. فعند الخلاف لما أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، عند الخلاف لا يمكن أن يرتفع الخلاف إلا إن تحاكمنا إلى الظاهر، ما دل عليه الظاهر، لأننا إذا تحاكمنا إلى التأويلات سبب خلافنا التأويلات. فإذا كيف يرتفع الخلاف؟ وحينئذ نكون قد أمرنا أن نرجع إلى ما لا يرفع الخلاف. لو كنا نرجع إلى التأويل، إلى تأويل النصوص، إذا أمرنا أن نرفع الخلاف بما لا يرفع الخلاف. وكل هذا يا جماعة فيه وصف لله بالنقص، أن يأمرنا الله عز وجل أن نرجع إلى مرجع لا فصل فيه بين الحق والباطل. هذا عبث. أنا أقف كثيرا لهذا الأصل مهم. نعم. وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب إذا لم يقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ماذا نفهم من هذا؟ أننا أمرنا بالرجوع إلى ظاهر الكتاب والسنة. نعم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون. طبعا عندنا على 73 فرقة. نعم. ثم قال فقد علم ما سيكون بإعلام الله له. النبي لا يعلم الغيب، وقول شيخ الإسلام فقد علم ما سيكون في هذا الباب، في باب الافتراق، وليس المقصود أنه علم ما سيكون مطلقا، إن الغيب المطلق لله عز وجل، لا يفلت به إلا الله عز وجل. لا، هذه قيد مني لا بد منه. فقد علم أي النبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون من افتراق في أمته بإعلام الله له، وإلا النبي لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأمة ستختلف، أليس كذلك؟ فماذا أمرها أن تفعل؟ هل قال ارجعوا للعقول؟ ما الحل يا رسول الله لنرفع الخلاف؟ نسمع. ثم قال إني تارك فيكم. إيش يعني ثم قال؟ يعني بعد أن علم أن الأمة ستفترق ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أمرنا من أدلنا على طريق الحق، كيف نرفع الخلاف؟ ماذا قال لنا؟ تحاكموا إلى الفلاسفة، تحاكموا إلى عقولكم، ماذا أمرنا؟ نعم. ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه النصوص كلها تدل على أننا مأمورون بالتحاكم إلى ظواهر النصوص عند الاختلاف. والمنهج السلفي وهو أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهج حق، منهج معصوم، وإن كان أفراده كأفراد ليسوا بمعصومين، لكن بمجموعهم هم معصومون. والمنهج من حيث هو منهج عصمة، لأنه منهج رباني. ولذلك من تمسك بما كان عليه السلف فلا شك أنه على الحق. نعم. فهلا قال الآن يقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الأمة تفترق، ماذا أمرها؟ أن ترجع إلى الكتاب وتتمسك بما عليه الصحابة. فإن كان رجوع للكتاب وإلى منهج الصحابة ليس هو الحق، لماذا ألغى علينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أمرنا بمن هو ضلال؟ سبحان الله، هذه الآن الكلمة ذكرتني بمقطع لواحد رافضي معاصر يقول أنت أنت يا رسول الله تتحمل مسؤولية الاختلاف الذي حصل في الأمة والتفرق، لماذا لم توصي لعلي يا رسول الله؟ أنت تتحمل المسؤولية، هكذا يقول ردة، نسأل الله العافية على ما عندهم من كفريات، هذه بنفسها ردة. لسان حال هؤلاء، انظروا كيف هذا التزم، هذا الرافضي التزم بما يلزم، هذا لا شك في ردته. هؤلاء لم يلتزموا، ولذلك نحن لم نكفرهم، وإلا فهذا يلزمهم، هذا يلزمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل مسؤولية، يلزمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل مسؤولية الضلال الذي وقع في الأمة. لسان حالهم كلسان حال ذلك، كلسان مقال ذلك الرافضي، كأنهم يقولون يا رسول الله أنت تتحمل هذه المسؤولية، لماذا لم تأمرنا عند الاختلاف الرجوع إلى الفلسفة وإلى العقل حتى يزول الخلاف من الأمة، لماذا أمرتنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة فوقع الخلاف والضلال؟ هذا يلزمهم لزوما لا محيد عنه. نعم. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال. طب عندي من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد إلى آخره. نعم. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون. الطاوي في حاشيته على الجلالين في تفسير سورة الكهف وفاطر، وارجعوا إليها، يقول إن الأخذ بظاهر القرآن أصل من أصول الكفر، وارجعوا إليها حاشية الصاوي على الجلالين هو أشعري في تفسير سورة الكهف وفي تفسير سورة غافر، يقول الأخذ بظاهر القرآن أصل من أصول الكفر. شيخ غافر ولا فاطر؟ إيش قلت أنا؟ أنت قلت بالأول فاطر. هي فاطر الكهف فاطر. شيخ الإسلام عندما يقول أنه يلزمهم هذا وفعلا يلزمهم، وبعضهم نسأل الله العافية قد التزمهم. نعم. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة وإن كان بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة في هذه المقالة وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم ومن في هذه المقالة، أي فيها أي مقالة؟ يعني في مسألة ظاهر النص مراد أم ليس بمراد، وهل المرجع إلى العقل أم إلى النص ظاهر النص؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي منعه عندما قد تفترق الأمة على 73 فرقة، ما الذي منعه أن يقول فتمسكوا بالعقول فتمسكوا بالفلاسفة، لماذا قد تمسكوا بكتاب الله؟ ما الذي يمنعه من أن ينطق بهذا ويريح الأمة لو كان هذا هو الحق؟ نعم. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. نبغ أصلها، إيش يعني نبغ؟ ظهر، بدأ ظهوره، بدأ ظهوره. وإن كان قد نبغ أصلها، أي أصل هذه المقالة، وهو أن ظاهر النصوص ليس بمراد وأن المرجع إلى مقاييس العقل. نعم نعم. نعم. لو كان هذا هو الحق لماذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة، وهل سكت التابعون بل سيأتينا إن شاء الله ما يتيسر من النقل عنهم في ذم هذا الكلام، ليس فقط ذما لأنه بدعة بل لأنه ضلال في نفسه. وسبق أن نبهنا على هذا، أن البعض أنكر هذه الطريقة مع أنها هو يقول أنها حق في نفسها لكنها صعبة ولا ينبغي أن تسلك. لا، السلف أنكروها لأنها صعبة ولأنها باطلة في نفسها. وأعتقد أننا نقلنا شيئا من هذا فيما سبق ويأتينا إن شاء الله. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ. ثم أصل هذه المقالة مقالة المعطل للصفات. المعطل إيش عندك؟ تعطيل. مقالة التعطيل للصفات يصبح هذا. نعم. إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود. هذا ضع عنده عنوانا جانبيا سند مقالة الجهمية. أنت أيها السني ما هو سندك فيما تقوله؟ إلى أين ينتهي سندك؟ إلى الله وإلى رسوله. فأنت إما أن تستدل بآية وإما أن تستدل بحديث. هؤلاء المبتدعة سندهم إلى من ينتهي؟ ينتهي إلى أبي بكر، ينتهي إلى عمر، ينتهي إلى عثمان، ينتهي إلى علي، ينتهي إلى ابن مسعود، ينتهي إلى عبد الرحمن بن عوف، ينتهي إلى سعد، ينتهي إلى الزبير. إلى من ينتهي؟ لنسمع لماذا يريد شيخ الإسلام أن يسوق لنا الإسناد؟ لأنك إذا عرفت هذا الكلام من أين نشأ، يعني إذا عرف السبب تعرف بطلانه. بطل العجب، يعني أنت تتعجب من يجرؤ أن يتكلم عن الله في هذا. فعندما تعرف أن أصل هذه المقالة خرج من يهودي عاش بين النصارى وبلده الأصلي هو بلاد فارس مجوسي، فجمع شر ما في المجوسية والنصرانية واليهودية. هذا نقول شر ما في النصرانية واليهودية، أي بعد التحريف، والنصرانية واليهودية في قبل التحريف خير لأنها شرائع حق من الله عز وجل. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات. هذا مهم الآن. إن ضع من عنده هذا اللون يلون، أو ضع الآن قوس افتح قوسا. هذا مهم من قوله ثم أصل هذه المقالة. نعم. إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بالدرهم. زيادة يقول فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام معترض الآن، أعني أن الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا الشيخ سيفسر أي مقالة، يعني أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك. هذه المقالة. وهذه مقالة من اليوم؟ هذه اليوم من الذي يقول بها؟ هذه مقالة الأشاعرة الكلابية. هذه مقالة الأشاعرة الكلابية. نعم. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل أول ما ظهرت من قال إيش بعد الاعتراف الذي ذكرناه؟ نعم. هو الجعد بن درهم أول ما ظهرت. أعد هنا. بعد المعترضة هو الجعد بن درهم. بعد المصدر التي قلت الآن تقرأ أول ما ظهر المقال من جاءت بالله فإن أول من خطب عنه أنه قال هذا المقام في الإسلام فإن أول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قبل نكمل واضح الأمور أنا أسرع قليلا الأمور واضح إن شاء الله من عنده إشكال يرفع يده فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد ونحو ذلك هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان. طيب عندنا فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك يقول أول ما ظهر يعيد أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم هكذا أول ما ظهرت هذه المقالة من الجعد بن درهم وأخذها عن الجهم بن صفوان وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. أول من تكلم بهذا من؟ الجعد بن درهم. لكنها لم تنتشر مقالته هذه ما كانت منتشر بين الناس من أخذها عنه؟ وهو الذي نشرها فنسبت إليه. أكمل. وقد لا هو نعم عفوا هو الجعد الجعد بن درهم هو الذي أصلا هو كان مجوسيا في بلاد المجوس واعتنق اليهودية وعاش في بلاد النصارى نعم عاش في الحبشة فترة من عمره نعم. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان بن سمعان عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سندهم ينتهي إلى الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو سندهم. فإذا كان هذا هو مصدر المقالة هل ستكون ذاك اليهودي أمر ماذا يريد أن يشكك في الإسلام حاول أن يقتل النبي في حياته أن يقضي على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفشل وبعد وفاة النبي يقتل الشرع يريد أن يقتل سنته فكما أن أصل المقالة حاول أن يقتل قتلا جسديا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أتباع عبود يحاولون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلا معنويا بأن ينشروا الضلال بين أتباعه. هذا الذي يريد أن يشير إليه شيخ الإسلام. فكيف تأخذون يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تأخذون دينكم عن هؤلاء؟ إذن سندهم، يعني لو أن الجهم يتكلم لإيش قال؟ لقد حدثني الجاد بن درهم قال حدثنا أذان بن سمعان قال حدثنا طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم قال حدثنا لبيد بن أعصم، هذا هو اسناده. ويكفي بمثل هذا الاسناد أن يدل على فساد المتن، على فساد متن هذا الاسناد. واضح؟ نعم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في هؤلاء الذين كانوا من قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعبدون الكواكب. نعم. والنمرود، والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين. الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، كانوا سحرة. تعرفون من الذي صنف؟ من هو؟ الرازي. فالرازي هو الذي صنف في سحره، له كتاب في السحر. أي نعم، ألف كتابا يدخل فيه سحرهم. إلى الآن كتب السحر موجودة، يستعملونه المشعوذون. الرازي ألف كتابا في ذلك، ليس كتابا يرد فيه على السحرة، بل ينقل سحرهم مؤيدا له. نعم. الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين والكنعانيين الإسلاميين المشركين. أي هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين. النمرود ليس اسما لشخص، النمرود لقب للحاكم، كما أن فرعون لقب لملك مصر، وهكذا كان ملك الصابئة والكذانيين. نعم. والنمرود هو ملك الكذابين. لا الكذابين. نعم. ويسمى النمرود. نعم. كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك إيش يريد أن يقول؟ خالط الصابئة والفلاسفة وبقايا أهل دين النمرود الكنعانيين. وهؤلاء ما الذي عندهم؟ السحر، الشرك، المجوس، المجوسية، الشرك يعني أيضا، هذا الذي عندهم. نعم. وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي عندي، وفرعون ملك مصر. هذا استطراد من شيخ الإسلام، يريد يقول لك النمرود ليس اسما لشخص، بل إنما هو لقب لحاكم. نعم. والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا إليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، هذه زيادة. وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الفرس، ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. إيش يعني اسم جنس اسم علم؟ ليس اسم علم لشخص معين، وإنما هو اسم جنس. فكل من كان حاكما لهذا الشعب هو يسمى بهذا الاسم. نعم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة. وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر. قلنا أن الصابئين هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمنهم المؤمن وأكثرهم مشركون. نعم. كما قال تعالى